اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن